الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين، بغسل الرجلين إلى الكعبين، وحكمهما حكم، أو الحكم الذي ذكرناه في اليدين هو الحكم الذي فإنه يغسل أطراف أصابعه من الرجلين ويخلل الأصابع، ويغسل سائر قدمه إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في الرجل، فيغسلهما ويدخل الكعبين مع في حكم الرجلين، فيعمم الماء لرجليه، وحكمهما حكم اليدين، بمعنى أنه يغسل ثلاثا، وأنه يبدأ باليمين كما ذكرنا، وإن خالف ذلك فغسل مرة صح، أو قدم اليسرى على اليمنى صح ذلك، ولكنه يغسل، ولا بد أن يغسل، لأن الله قال عز وجل وامسحوا برؤوسكم، لما جاء ثم عاد مرة أخرى قال وأرجلكم، وأرجلكم بالفتح، وأرجلكم بالفتح، قراءة وأرجلكم بالفتح تعود على غسل الوجه واليدين، فحق الرجلين الغسل كما أن حق اليدين والوجه الغسل. وأما مسح الرجلين فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوعيد الشديد ويل للأعقاب من النار، ولما رؤي رجل لم أو لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يغسل أو بقي فيه لمعة في قدمه أمره أن يعيد الوضوء، فلا بد من غسل الرجلين. وقراءة الجمهور قراءة النصب وأرجلكم، وهناك قراءة قراءة الجر وهي لها معنى آخر، وليس معناها أنه تمسح الرجلين، فهذا من الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح رجليه وإنما غسلها، ولا يجوز مسحها ما دامت مكشوفة. لكن قراءة الكسر وأرجلكم يؤخذ منها حكم المسح على الخفين، ففيها إشارة كما قال الشيخ هنا في الحكم الخامس عشر، إشارة في قراءة الجر إلى المسح على الخفين، فكأن الآية في قراءة الفتح تدل على غسل القدمين، وفي قراءة الجر تدل على مسح القدمين إن كان عليها الجوارب أو الخفان، وتكون كل قراءة لها حكم وتعطي معنى جديد تعطي لنا معنى جديدا في أحكام الآية. فقراءة النصب تدل على وجوب غسل الرجلين إذا كانتا مكشوفتين، وقراءة الجر تدل على مسحهما إذا كانتا مستورتين.